إنما كنت فإن الله يعلم ولا للظالمين الأنصار كنتم الصدقات بل أما إلا وإن تكوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولا تنفقوا من خير بين أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وخيركم وما تنفقوا من خير وفئكم عن فئات الفقراء الذين يحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبون الجاهل اغنياء متعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحادا ولا تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يقول في هذه الآية يخبر تعالى بأنه عليم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعده وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال وما للظالمين من أنصار. فيقول في هذه الآية وما أنفقتم من نفقة. دائما نحن عندنا أداة الشرط إذا دخلت على الماضي تنقله إلى الحال والاستقبال. نحن قال ما أنفقتم هذا فعل ماضي فاعل والميم علامة الجمع يعني كان يقول إيه وما تنفق. دائما يعني طلبة العلم يعني دائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي تنقله للحال والاستقبال يعني كان يقول لنا الله وما تنفقوا هذا معناه مو معنى بس الناس اللي مضوا يعني الصحابة وأنفقوا نحن ما من داخلي هذا معناه هذا دائم وهذا موجود في القرآن كثير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يعني إيه إن تحسن ومن أساء فعليها يعني ومن يسيء وهكذا فإذا هنا وما أنفقتم يعني وما تنفق من نفقة من أي نفقة أو نفقة. فأي إنسان ينفق لله يرجو ثواب الله وأجره نعم وجزاءه فإن الله سيضاعف له ذلك الثواب والأجر والصدقة دي يعني من بحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والممكن يكون إيه أضعف من إيه من 700. فهذا معنى يعني ما تنفقوا من نفقة أي نفقة ولذلك جاء في بعض الأحاديث اتخوا النار ولو بشق تمرة قرش أقل أكثر أي شيء. فإذا أنفق الإنسان وكان يريد الثواب من الله ولا يريد الرياء ولا السمعة فإن الله سيضاعف له ذلك النفقة ويعطيه أمثال. وجاء في أحاديث مرت علينا إن الرجل يتصدق بالصدقة فيقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم حلوة. وجاء في من هم بحسنة فعمل كثر الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال أو نذرتم من نذر. إيش معنى النذر؟ النذر أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة ما أوجبها الله يعني من حبه للخير يوجب على نفسه طاعة. مثلا الآن إنسان مثلا ما أوجب الله عليه يصوم يوم الاثنين يقول أنا لله علي أن أصوم يوم الاثنين في هذا الشهر كل يوم اثنين أصوم الله أوجب عليه صيام رمضان فهو من حبه للخير يقوم يسأله يقول لله علي هو قد حج واعتمر لله يقول لله علي أن أعتمر في هذا الشهر إلى مكة يقوم يسافر إلى مكة يدفع فلوس إما بالطائرة أو بالسيارة أو راكب ويروح هناك يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويصلي في مكة أيام ثم يعود. فهذا معنى النذر أن يوجب الإنسان المكلف على نفسه طاعة. واحد شخص يقول لله عليه يصلي 10 ركعات غير إيه لا الظهر ولا العصر ولا المغرب هذا إيه هذا النذر. والنذر ينقسم إلى قسمين نذر يعني مدحه الله في كتاب زي هذا الآن ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم يوفون بالنذر هذا وفي نذر مكروه واحد يقول ايه جاء في الاحاديث الصحيحه عن الرسول ان النذر لا ياتي بخير انما يستخرج به مال البخيل البخيل ما يتصدق ابدا الا اذا واحد مريض يقول ان شفى الله ان شفاني الله من المرض اتصدق ب100 ريال يعني معناه يا ربي ما تشفيني أنا ما تصدق، هذا ما هو أدب يعني، ها هذا معناه يعني، ها يعني أنت تشفيني يا ربي أنا أتصدق بمئة ريال، ما تشفيني أنا ما أتصدق، هذا ما هو أدب مع الرب سبحانه وتعالى. مين أعطاك المئة ريال؟ ها الله فيه، ولا الآلاف ولا الملايين، كلها مين أعطاك فيه؟ فهذا نظرة كثير من الناس ما يعرفون لهذا النظر، يعني نص العوام ونص النساء، نص النساء يعني ها درجة أولى ما يعرف إلا إذا إيه صار لها شيء مرضك تقول لله عليه أن سوي كذا وكذا، هذا النبي إيش حكمه مكروه، لكن إذا حصل سببه لازم عليه يجب. ما فقال لله عليه أن أتصدق إن شفى الله مريض يجب عليه يتصدق، أول ما كان يجب عليه ها. فهذا فإذا النذر على نوعين، يفهم أن وجاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا الآية تقول ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر بأن يجمع على أنفسكم طاعة لنا فإن الله يعلمه يعلمه مطلع عليه، وسيجازي كل إنسان بما عمل، إن عمل خيرا فله الخير، وبشرط أن يكون لا رياء فيه ولا سمعة، والله هو المطلع. ونحن لا نسيء الظن بالإنسان الذي يتصدق يقول هذا فلان يعني يرائي بعمله، نحن دائما نحسن الظن بالناس، ولكن الله مطلع. فإن تصدق للرياء والسمعة فلوس راحت ولا أجر له ولا ثواب. ولذلك جاء في الأحاديث أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. وجاء في أحاديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل الجلوب. فهذا النظر. وهذه الصدقة إذا ما عين صاحب الصدقة بس قال صدقة، صدقة ما يتصدق، ما عين خلاص بكيف يعني يتصدق، على كل حال لازم يتصدق ما دام نظر، لازم يتصدق ولو كان شيء قليل. وما للظالمين من أنصار، ثم توعد ما للظالمين، قلنا غير ما مرة أن الظلم يندخل إلى دخل، ظلم أكبر يخرج من منه، ظلم أصغر معصية. وهنا المراد للظالمين الظالمين الكفار المشركين. وما للظالمين يعني وما للمشركين وما للكفار من أنصار، الظلم الأكبر يعني الكافر والمشرك يوم القيامة ما يجد من ينصره، من ينقذه من عذاب الله ومن نقمة الله سبحانه وتعالى. والظلم غير ما مرة قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، وهذه من ذلك. وكثير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالشرك إيه؟ الأكبر. يجي مرات الظلم المراد به الظلم الأصغر، ظلم المعصية، واحد يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، هذا يسمى ظلم إيه؟ أصغر. القرآن ذكره ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق الخيرات. المختصر والسابق الخيرات تقر إلى كلمة الجنة خلاص متفق. الظالم هذا في خطر، قد يمكن ربنا يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه من النار ويدخله، أو يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، على كل حال مآل فين؟ الجنة، يعني يدخل الجنة بعده. طيب ان صار هذا ما ينفعه، مش ما ينفعه ابدا، ان لم يؤمن بمحمد لا يدخل الجنة، هم يصدقوا كثير ما ينفعه ابدا. لازم يؤمن بمحمد، والدليل على ذلك القرآن، من يكفر به من الاحزاب فالنار ايه ما يعيد. نعم قبل بعثة محمد اذا امنوا بعيسى وامنوا بموسى واتبعوه يدخل الجنة، لكن بعد ما بعث محمد يجب عليهم ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والرسول قال لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضربت، يعني لو كان موسى حي الآن وما بعث الرسول محمد كان إيش ذا يجي عليه يجري نعم ويقول يا أشهد أن لا، ويصير صحابي بعد ما كان من أولي العزم. ولذلك أخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنوا النبي، يعني أخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى، إذا بعثت محمد تصير إيه صحابة كده. لكن الناس ما هم فاهمين، يقول لك لا الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد والدين اليهودي اثنين، ودي يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير ناس مثقفين، مش يعني عوام، وتمام مثقفين ثقافة إيه إسلامية يعني. يعطيهم حصة في الإذاعة. إيه مشكلة هذا، والسبب ما هم فاهمين الإسلام حقيقة. وثم الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، بس يختلف الشرائع. يعني كلهم جاءوا لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله، وما أرسلنا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. ويكفي ذلك القرآن، نوح عليه السلام أول رسول الله، يقول يدل قومه فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. بعدين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سمعنا ناس من طلبة العلم وكما هو من المشايخ يقول لا المراد هذا الإسلام اللغوي. لا، الرسول الله يخاطبنا دائما باللغة والشرع. مثلا الله قال وأقيموا الصلاة، ليش الصلاة؟ إلا بنجينا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مو الصلاة اللغوية. لأن الصلاة اللغوية إيش معناها؟ الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن، إيش معنى؟ أدعو له. اللهم صل على آل أبي أوفى، معنى إيه؟ دعاء. الزكاة كذلك، إيش معنى الزيادة؟ الزكاة أصل الزيادة، من الزكاة؟ إعطاء، وهكذا. الصيام إيش معنى؟ الإمساك عن شهوة البطن. ولذلك بعضهم كمان يقول هذا الكلام، وهذا غلط كلام. الإسلام هو واحد. ولذلك أنا أول ما رأيت هذا يعني في ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المناطق، ذكر إن دين الأنبياء من لدن نوح إلى محمد الإسلام، وذكر هذه الآية التي في سورة يونس، نوح عليه السلام. وهذا قال وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين يعني المشركين والكفار. المراد بالظلم هنا أي ظلم؟ الظلم الأكبر. من أنصار يعني من من ينقذهم من عذاب الله. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات، إن تبدوا هذه إن شرطية وتبدوا هذا فعل مجزوم، تبدوا الصدقات، تبدوا الصدقات فنعم ما هي. يعني إنسان يبغى يصدق سواء كان الصدقة التطوع أو صدقة واجب، صدقة واجب، فإذا أداها للناس وزع على الفقراء أمام الناس. نحن ما نشيء أبدا نقول هذا بيرائي، وإذا كان أخفاها كمان كان كله. لكن الأحسن يعني الزكاة الواجبة يظهرها. رجل غني يبغى يوزع زكاته في يوم كذا وكذا، يقول للفقراء ترى أنا في يوم كذا وقع أوزع الزكاة، يجي يوزع عليه، الناس كلهم يشوف. عشان ليه؟ لا، الناس يتكلموا عليه، يقول والله هذا التاجر جارنا، عمرنا نحن ما شفناه يتصدق على الفقراء. مشكلة. أما صدقة الصيام يكفيها، هذا معلوم. وإذا كذلك يعني أبدى الصدقة عشان يهتدوا به، مثلا رجل في حفل من الحفلات يقول ما في غياب، قام يعني شاف الناس التعبانين فيقوم يتصدق، هو يقوم الناس يقتدوا به، ما يريد الرياء. فيصير هذا طيب. وهذا معنى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أصل فنعم ما هي. نعم هذا فعل إنشاء المدح، وما هذا يعني اسم بمعنى شيء، فنعم شيئا تميز، وهي هذا المخصوص بالمدح. ومعلوم أن نعمة وبئسة فعلان جامدان لهم أحكام خاصة في النحو. من أحكامها أنه لازم الفاعل حتى يكون محلى بالألف واللام أو مضاف لما فيه الألف واللام أو ضمير مفرد. الحين فنعمة إيه؟ فنعمة هو، أو فنعمة هي الصدقة. نعم، بعد ذلك يجي المخصوص. فنعم، فإذا أديت الصدقة فنعم ما هي، فنعمة ما، فنعمة ما هذا تميز يسمى. هي هذا المخصوص. وإن تخفوها، تخفوا هذه الصدقة، إن تخفوا أنتم أيها المكلفون، الواو عائد على إيه؟ على المؤمنين وعلى المتصدقين، والها على الصدقة. وتؤتوها الفقراء، وتؤتوا هذه الصدقة الفقراء. فهو والفقير ما هو؟ الفقير هو كل إنسان لا يجد ما يكفي، يعني أو يجد يكفي شيء بسيط، هذا يسمى الفقير. لأن الله جاء وزع الصدقة بنص، ما تولى إلا إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. مين ولا يأخذ الزكاة؟ ثمانية أصناف، الأمراء والحكام والمشايخ والعلماء ما لهم في الزكاة بدرهم، خصوصا في عصرنا نحن. عصرنا نحن المشايخ والعلماء والمدرسين في المدارس والجامعات ما يستحقوا قرش واحد، لأنه يأخذ رواتب ضخمة، 4000 5000 10000 20000 ريال. نعم، واحد مسكين يدرس القرآن في مسجد من المساجد، نعم، أو في قرية من القرى، هذا فقير، هذا يعطل، ما حد يعطي له ولا شيء. المدبر كمان، المدبر فوق، لكن في الأوقات ما يعطل، لأنه يأخذ الأكل ما يقول 2000 ريال. هذول يعني، ولكن الآن أصبح يعني واحد يكون عنده راتب 1000 ريال ولا 2000 ريال ويكون عنده أولاد ما يكفي يعني صراحة، لأن الأسرة تغير. أول واحد عنده 100 ريال يأكل الشهر كله، الحين 2000 ريال ما يروح السوق رجل عادي يعني 500 ريال ما يرجع لذلك. أبدا، شيء تغيرت الأوضاع. يعني أول كان هنا في المدينة يمكن واحد بريال واحد يروح يشتري خبز ويشتري لحم ويشتري خضار بريال، هذا شيء يعني قريب هنا مش بعيد يعني برد. لكن احنا مثلا وهذول يعني صحيح فقراء، يعني مثلا رجل موظف وظيفه صغيره وعنده راتب بسيط وعنده عائله، فهذا ياخذ من هنا وابدا. فلذلك هنا قال وتخفوها وتؤتوها الفقراء، فالفقراء هم اللي فهو خير لكم. وإذا أجل. وجاء في الأحاديث الصحيح يعني سبعة يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. وذكر إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه أبدا سرا يبدأ في الليل وأعطاها. هذا أبدا ما في هذا في إيه في صدقة السر صدقة إيه التطوع. أما الصدقة التي هي الزكاة هذه لازم يظهرها عشان الناس لا يتكلموا عليها بلسانهم. وإذا كان يعني هذا ويكفر عنكم من سيئات يعني إذا تصدقتم بالصدقة وكان لوجه الله لا رياء فيها يكفر عنكم يعني يضاعف لكم الأجر والثواب ويكفر عنكم من سيئاتكم يعني إيه من ذنوبكم. والله بما تعملون خبير. الله مطلع عليك أنت أيها المؤمن الذي تصدقت بالصدقة هل كانت لله أو كانت للرياء والسمعة. ونحن لا نسيء الظن بالناس يجب علينا أن نحسن. ورجل تصدق بآلاف الريال يقول هذا جزاك الله الرجل محسن هذا وندعو له ما نقول له هذا يرائي إحنا ما لنا شغل. الله هو المطلع لازم ما نسيء الظن واحد مثلا وأما إذا تصدق لأجل يذكر ويصنع عليه أو يذكر في الصحف أو في الإذاعات أو في هذا فبعد الفلوس راحت ولا أجر له ولا ثواب ولأجل ذلك الرياء جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركه وشركه. وجاء في الحديث الصحيح أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الأصغر فقالوا وما الشرك الأقل الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى منه يطول ركوعها وسجودها عشان الناس بيقولوا ما شاء الله ده رجل يصلي طيب بعدين ولما هناك في البيت يقولها أنا قرأت ديك فهذه الله مطلع عليه خلاص هو الذي جاء نحن ما لنا شغل. هذا معناه الآيات. وجاء في الأحاديث كذلك وجاء أن هذه الآية يعني في قول الله تعالى يعني فنعم ما هي وإن تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. أنه حصل يعني بين أبي بكر الرسول دعا أبي بكر الصديق ودعا عمر إلى الصدقة فجاء أبو بكر الصديق بجميع ماله جميع ما عنده المال جاب الرسول وعمر جاب النصف. فقال الرسول لأبي بكر ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. انت عمر كم جبت؟ قال نصف. جبت بالضبط. فعمر ذات اليوم عرف انه ما يمكن يسبق ابو بكر. خلاص عرف ان ابو بكر هذا له درجه ممتازه ماله كله يتصدق واحد اذا تصدق ماله كله بعد يوم يصير خبر يعصي المال خلاص مجنون لان المال عصب الحياه. اي واحد الحين لو سرق الفلوس يعني رجل عنده 500 ريال وانسرقت يمكن يصير مجنون. ياكل فين؟ 500 ريال هل يعرف وكان آلاف المليون ولا انحرقت عنده صندوق وحط فيها الأوراق النقدية هذه حقتنا الدولار والسوري والسعودي والآلاف وانحرق يمكن ثاني يوم يصير مجنون. أبدا المال يعني عصب الحياة. فلذلك أو بكر هذا درجة فلذلك هو الصديق. ما نقدر نقول واحد صديق غير أول أبدا ما نستطيع. أو بكر يقول شهير معلش لكن صديق إحنا أنا ما أستطيع أقول أبدا. فلذلك أبو بكر له درجة عالية ولذلك اعترف عمر أنه لا يسبق أبو بكر بعد الآن خلاص. وقال إن هذه الآية تنسب النزول يعني في إيه وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير برفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ليس عليك هداهم. ليس عليك هدى ليس عليك الخطاب في الدافع عائد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس عليك هداهم ولكن الله يعني إيه خلق التوفيق في القلوب والإيمان هذا لله سبحانه. يعني الرسول لا يستطيع أن يجعل الناس كلهم مؤمنين ويدخل فيه ووفقهم للإيمان والاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدر يدخل الإيمان في قلوبهم هذا دميان لله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك في آية أخرى قال لهم الله نعم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مرة يقول له إنك لتهدي ومرة يقول له ليس عليك هدى ومرة يقول له إنك لا تهدي. القرآن ما يتنازل إذا إنك لا تهدي من أحد يعني لا تخلق التوفيق والإيمان في قلوبهم. هذا لمن؟ لله سبحانه أحد يقدر عليه. وإنك لتهدي لترشد الناس وتدلهم وتبين لهم الطريق والسلم والجنة هذا معناه. فإذا ما في تناقض في القرآن. القرآن ما يتنازل أبدا حاشا. الذي يتناقض كلام المخلوق والبشر. ولذلك إن الله يقول للنبينا محمد ليس عليك هداهم. انت ليس عليك ان تهدي الناس وتدخلهم في الاسلام. ولذلك تقدم لنا ايه بنفس هذه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعقد. يعني نحن اذا حاربنا الكفار والمشركين ليس علينا ان نقول لهم لازم تدخلوا في الاسلام. لا نحن نقول لهم تعال نحن ندعوكم الى الاسلام تسلموا تصيروا إخواننا وأحبابنا، تقولوا لا سلم الجزية، تقولوا لا نقاتل. أما كده بالقهر ما ينفع، لأن القهر ما ينفع أبدا. ولذلك ليس ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يغلب التوفيق في القلوب. ولأجل ذلك شوف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دخل على عمي أبي طالب وهو في سكرات الموت أو قبل ذلك، وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله، وكان عنده أصحاب السوء، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب وتتبع يعني ولدك الصغير؟ لا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يعني هو يقول ما يقول لي، يقول إيه هو على، يعني قال عن نفسه أنا المتكلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما تنفق من خير فلأنفسكم، يعني أي إنسان ينفق من خير أي خير أي شيء ولو بسيط من هذه إيه؟ يعني مثلا ولذلك جاء في اتقوا النار ولو بإيه شقكم، يعني واحد صدق بنص تمرة له فيها أجر. وجاء في أحاديث يعني لا تحقرن جارة لجارة ولو فرس نشاء. إيش فرس نشاء؟ يعني المقدم وهذاك اللي تحت الأسفل اللي يمشي عليه الشر، هذا ينفع شيء؟ هذا لو كان يعني جبنا أغليناه في الماء ما يخرج شيء، ما ينفع. بخلاف المقدم هذا لو أغليناه في الماء يصير مرض، هذا المرض واحد فقير يحط عليه خبزة يابسة يأكل يشبع. ولذلك أمر الرسول إذا كان إنسان مثلا عامل مرقة فليكثر ماء ويوزع على جيران. الحين في عصرنا هذا الجيران ما هو زي أما لما كانوا فقراء كانت الناس طيبين يعرف بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا. الآن لما صاروا بهذه أهل الشقق واحد يسكن في عمارة ما يعرف جاره، اسمه ما يعرف سكر حتى يزوره ولا شيء، اسمه هذا هو ساكن في هذه المقابلة كذا، هذا جاره ولا يدران ولا اسمه ولا يعرف. إيه الناس يعني تقريبا كل واحد يقول لك أنا ما بشغل معنا لأنه صارت عنده حالة غير نفسية. ولذلك يعني المدنية هذه خربانة. يعني الفقر كان أول يعني أفضل أن الناس يعرف بعضهم بعضا ويسأل عن بعضهم بعضا. فيقول هنا يعني وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني لا تنفق إلا إيه إلا ابتغاء وجه الله، يعني إيه يريد الأجر والثواب من الله سبحانه لا للرياء ولا للسمعة. ولذلك جاء في الحديث الذي يتصدق بالمال يريد الرياء والسمعة لا أجر له ولا ثواب. وتقدم لنا يعني يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدر. يعني الله الذي يتصدق بالرياء مثل ما الإنسان يكون عنده صخرة وهذه الصخرة فيها تراب وينزل عليها مطر غزير وفيه جيبية، وكذلك الذي يتصدق بالرياء فإن ماله يذهب ولا أجر له ولا ثواب، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ما تنفق يوفى إليكم، يعني يضاعف لكم الأجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أكثر من سبب. وجاء في آية والله إن الله يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أبدا بدون إيه؟ بدون مكيال. وأنتم لا تظلمون، يعني الله لا يظلم أحد. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع سواما خصوصا في الحسنات، وفي السيئات السيئة لسيئة. ثم بعد ذلك يقول للفقراء الذين أحصروا، يعني هذا ينفق لمين؟ للفقراء. إيش الفقير؟ الفقير هو الذي لا يجد شيء أو يجد بعض ما، يعني هو يكفي عشرة يحصل ثلاثة أربعة، هذا فقير. هذا معنى المسكين أحسن حال، يعني عنده بعض الشيء. ولذلك القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فيقول كأنه يقول إيه، يعني كأنه يقول وأنتم لا تظلمون. لمين تنفوا؟ قال للفقراء الذين أحصروا، يعني إيه يعني أحصروا، يعني منع من السفر، يعني مثال ناس فقراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء وكانوا آمنوا وجاءوا إلى هذه المدينة مثل أهل الصفة، لا عنده إيه زوجة ولا عنده ولد ولا عنده بيت، كان ينام في هذا المسجد. فهذول الفقراء الذين أحصروا في سبيله، يعني منعوا من السفر، لا يستطيعون أن يسافروا لأنه ما عنده فلوس حتى يروح يبيع ويشتري، وما عنده مثلا تجارة يروح يبيع ويشتري. فجالس في المسجد يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيد من العلوم الدينية، كمثلا فبعض الصحابة الذين كانوا من أهل الصفة وكانوا كثيرين جدا، يعني مرات يصيروا 70 ومرات يكونوا 50 ومرات يكونوا 40 ومرات يقلوا أو يقلوا، أحصنوا في سبيل الله، يعني انقطعوا انقطعوا، يعني انقطعوا ايه في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الارض. ايش معنى ضربا؟ يعني سفرا. ايش معنى الضرب؟ مو الضرب معنى الضرب باليد او الضرب بالعصا، وهذا موجود. يعني يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله، يعني اذا ايه سافرتم. فقال علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض، ايش معنى يسافرون في الارض؟ يعني هذه اللغه العربيه حتى يدل على ان اللغه العربيه لغه لا نظير لها ابدا. يعني لو جينا ندور في اللغات الاجنبيه الفاظ زي هذه ما يوجد ابدا. وكثير يعني قال اذا ضربتم هنا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، يعني مع فقرهم وحاجتهم يحسبهم الجاهل، الجاهل بامرهم. الجاهل يعني الجاهل يعني معنى ضد العلم، يعني رجل يشوف كده لابس ثياب نظيفه، وثياب نظيفه ويمشي وحده يظن والله هذا رجل غني. واحد يعني يكون ايه عنده فلوس قد ايه كثره، وسايح حوادث ممزقه، يعني غير الشحاتين هذول. واحد منه لو فتش عليه لوجد عنده اموال كثيره يعني. هذا معناه يعني ايه يعني بامره، فتجده هو لا يسال الناس. ولما تنظر الى ثيابه ثيابه نظيف وعمله صحيح، يمكن لو رحت بيته كمان تجده، لكن لو تفتش عليه جوه في البيت ايش فيه من ارزاق تحصل ما في شيء، يمكن ما تحصل خبز يابس. فهذا معناه ايه يعني يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. يعني يمكن لما تنظر الى وجهه تجد حال الفخر فيه، يعني رجل يعني ياكل من احسن الطعام ويشرب من احسن الطعام. كان اصحاب الصفه هنا يعني كانوا فقراء جدا، وكان منهم يعني تقريبا ابو هريره مره من المرات يعني ذهب الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتي الرسول بلبن. فلما اتي الرسول الرسول قال له روح نادي اهل الصفه. راح نادى اهل الصفه 70 نفر جلسوا كلهم، قال له هي اسفل اهل الصفه، اسفل الاول والثاني يعني هذا كان يمكن كيلو ولا يمكن كيلين من اللبن، اسفل الاول والثاني والثالث والرابع، السبعين كلهم شربوا. بعدين لما شربوا السبعين قال له الرسول قال له هي اشرب. هو كان يحب انه ثاني يعطي له هذا اللبن يشربه بدل، لانه يمكن يومين ما اكل اللبن على كل حال. فبعدين قال له يشرب، فشرب ابو هريره المره الاولى شرب حتى يعني تقريبا قال له قال يا رسول ليس له مسافه الا اذا تريد يعني بطن ينتقع خلاص يموت يعني. فبعد ذلك البقيه اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربها. وكثير مثل ذلك يعني من الاشياء التي ايه يحصل لايه لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم من المعجزات. هذه معجزه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مره من المرات يعني في غزوه الخندق مر علينا في دراستنا ان ابا طلحه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عليهم حاله الجوع والفقر، فقال لزوجته يعني ام سليم يعني رسول الله صار كذا خبز من الشعير ولفيه واعطيه لانس يذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل، يعني يمكن 10 انفار يعني يكفي 10 انفار. فلما انس وصل الى الرسول قال له الرسول ارسلك ابو طلحه؟ قال له نعم. قال ايوه قوموا. فقاموا 70 نفر، واذا به ابو طلحه وهذا شافهم جو 70 نفر، ودحين الطعام اللي عنده يكفي 10 انفار. الرسول جاء ما لنا شغل. فدخل الرسول الى محل الطعام واخبر انه سيفين الطعام غير هذا. فالرسول دعا بادعيه وقال له هيا فتن الخبز هذا الفعل. ثم امر ان يدخل 10 انفار، 10 انفار يدخلوا ياكلوا ويخرجوا، 10 انفار كمان يدخلوا ياكلوا، حتى اكلوا كلهم عن اخرهم ولسع الطعام كناكل. وهذا معجز من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته في هذا كثير. وضع الماء من بين اصابعه وطفل في البئر وصار تفور حتى الى غير ذلك، وهذا شيء موجود يعني في الاحاديث الصحيحه. فاذا كانت المعجزه فبالرسول، واذا كان يعني خارج عن العاده لغير الرسول فيكون هذا كرامه من كرامات الاولياء، والاولياء لهم كرامه قديما وحديثا حتى اليوم. والكرامه يعني ايش معنى كرامه الاولياء؟ ان الله يعطي انسان يكرمه بشيء يحتاجه في وقته او في غيره. من ذلك مثلا مريم زكريا، كل ما هي ما هي نبي ولا هي رسول، المرأة صالح، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يجد عندها عنق. وكذلك صبيب لما اخذوه الى مكه وربطوه بالحديد، واذا بين ما هو مربوط بالحديد، واذا زوجته الذي يحرسه يرى يده يعني عنق، يا عنق ما في مكه ابدا، هم ما عندهم عنب، كل أهل مكة ما يحصل عنب، هذا قاعد مسجون مربوط بالحديد ويأكل العنب. هذا وهذه أشياء يعني موجودة قديما وحتى اليوم، يعني يمكن واحد رجل من الصالحين تفضل يكرم بشيء. ولذلك هنا قال يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسنون جاهل تعلمهم سواهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني ما يكسر يسأل زي بعض الشحاتين لو سأل يعني يسأل مرة مرتين ده. ثم إيش الإلحام؟ قال من كان عنده، الناس الأولين يقول من كان عنده 40 درهم هذا ما يجوز يسأل. معلوم صحيح أول 40 درهم يمكن يشتري بها بعير، يشتري بها شاذا، يشتري بها ها، يشتري بها يمكن يعني 100 يمكن يشتري بها غلام يعني. الناس يعني النقد تصور يعني معروف إنه بعض إلى الناس كان أكثر الرواتب الموظفين يعني يمكن 50 ريال 20 ريال 30 ريال علم فراش يأخذ 2000 ريال بس تطورت يعني يعني تضخم النقد من يجي الأشياء هذه والناس الأولين يعني فلذلك يعني الناس ثم يقوم على ذلك وما تنفقوا من خير شوف خير من هذه يعني أي خير ليش؟ ولذلك يضاعف الله له من خير فإن الله به عليم ذكر إن الله بالتأكيد به عليم مطلع على ذلك وسيضاعف للفاعل ذلك الأجر والثواب نعم ويعطيه عن أكثر من الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا الذين ينفقون أموالهم برضو مزح الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا سرا وعلانيا فالسر أفضل ولذلك دائما الصدقة تكون سر وجاء في الحديث يعني 7 يظلهم الله تحت ظل العرش يوم لا ظل وقال رجل تصدق بيمينه أخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق وعلانية كذلك قال فلهم أجرهم عند رب إيش الأجر معنى الجزاء الذي أخذين إيه الخادم مثلا رجل يشتغل باليومية يأجر قريب المغرب عمه اللي شغل يعطيه 5 ريال 2 ريال 10 ريال الأشياء اللي اتفق معه فهذا والأجر عند الرب مضاعف ما هو يعني شيء بسيط ولا أجرهم عند ربهم يعني يوم القيامة عند ربهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ولا خوف عليهم وهؤلاء الذين فعلوا ذلك الذين يكون أموالهم سرا وعلانية لا خوف عليهم فيما أقبل يعني الرجل الصالح إذا مات لا يخاف مما أقبل حال ما يجي بقدر يجي ملائكة ملك الموت معه أقفاله وأعوانه فيخرج الروح من جسده كما يخرج الإنسان الشعرة يعني من الحديد ومن البرد ثم بعد الطلف ثم يصعدها إلى السماء ثم تربيها ثم يأتيه ملكان فيسألان عن ربي وعن نبيه ويفتح له في قبر وينوم لا يخاف بمعنى ولا هم يحزنون على ما ترك إن ترك أولاد ربنا يحفظ له أولاده ترك زوجة ما عندها أحد ربنا يحفظها نعم ويحفظها من كل شر ونشأة طيبة والأولاد هؤلاء يمكن يكون هو ما عنده شيء ممكن لكن ربنا يحييهم حياة طيبة وييسر أمورهم حتى يكبر ويصيروا ناس يعني رجال عاملين صالحين وهذا شيء مشاهد وناس يجمع أموالهم بطريق غير شرعي يموت ويترك لأولادي أموال كثيرة هؤلاء يأخذوا هذا المال ويبددوه ولا يسألوا عن الأبهات ولذلك هذا يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في بعضهم يعني ما في الشيء الذي أخذ يوم القيامة ما يخاف لأنه يجد ما عمله من الأعمال الصالحة ويظل تحت ظل العرش يوم لا ظل له ثم يدخل الجنة وينعم في الجنة وهذا يعني وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى دائما ذكر ما أعده الله للمؤمنين ويذكر ما عده للكفار وللمشركين وهذه يعني آلة الرب سبحانه وتعالى ولذلك يكون في هذه الآيات يقول ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار يخبر تعالى بأنه عامل بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعده وتوعد هذه ما للظالمين من أنصار وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال وما للظالمين من أنصار يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقبته وقول إن تبدوا الصدقات فلعما هي إن أظهرتموها فنعم شيئا هي وقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء لأن إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والأصل أن الإصرار أفضل لهذه الآية ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقال الإمام أحمد حدثنا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجب الملائكة من خلق الجبال، فقالوا: يا رب، هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم. قال الريح. قالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قالت: نعم، ابن آدم، هذا أفضل يعني، أشد من هذا. نعم، تصدق بيمينه فأخفى من شماله، هذا أفضل من إيه، وأعظم وأشد وأقوى من إيه، من هذه الأشياء التي هي. ثم بعد ذلك يقول: أي الصدقة أبقى لسر إلى فقير أو جهد من مقل. وجاء في حديث مرت علينا إن رجل كان عنده درهمين وتصدق، أو دينار، تصدق بدينار وأبقى الدينار الثاني، واحد عنده ألف تصدق بمية، أجر الدينار هذا أكثر من الألف، وما عنده الاثنين، ولذلك هذا. ثم ذكر: وهنا كذلك قال: وإن تبدو الصدقات فنعمها وتقوها تقوها فهو. قال: نزل في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى، أما عمر فجاء بنفس مالي حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك؟ يا عمر. قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كل يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك؟ فقال: عدة الله وعدة رسول، يعني وعد الله وعد رسول. هذا معناه. فبكى عمر رضي الله تعالى وقال: بأبي أنت وأمي يا أبو بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قد إلا كنت سابقا. وهذا الحديث رواه من وجه آخر، ويكفر عنكم شيئا. ثم قال: ليس عليك هداهم. في هذا الحديث يقول: يعني كانوا يكرهون أن يردفوا لأنسابهم من المشركين، يعني هذا بينا هذا، يعني كان المشركون بعد ما آمنوا وصاروا، يعني ما يحب مثلا رجل قريب من أقاربه كافر يقوم يعطي له شيء من الدنيا. فأنزل الله تعالى ما لا بأس، أنزل الله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ذلك. لا ينهاكم الله، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراج أن تولوهم من يتولوا فأولئك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، يعني مرأة عمته كافرة يكرمها، أخوه كافر يعطيه، ما في شيء. إنما مين يكون كلام الأخ هذا ما هم الجماعة اللي يقاتل، أما إذا كان يقاتل لا، إذا كان يقاتل لا، مثلا المشيخ لا لا لا يكتب عن معاد، هذا معناه يعني. فلذلك أنزل الله تعالى هذه. يقول: كانوا يعني عن سعيد عن قال: فإنه كان يؤمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما يشفى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، قول من عمل صالحا فلنفسه، ونظائر هذا كثيرة، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء بن قيسان: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن وحاصله، أن المتصدق إذا أتصدق لابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر من أصاب البر. وجاء هنا في حديث: وما تنفق من خير فيوفى إليه. الحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل من أهل من قبل: لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقة فوضع في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية لأتصدقن الليل بصدقة فوضع في يد غنية، فأصبح يتحدثون: تصدق الليل على غنية، قال: اللهم لك الحمد، على غنية لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضع في يد سارق، فأصبح يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، على زاني وعلى غني وعلى سارق. فأتي يعني جاءه ملك فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. يعني ما لنا شغل، واحد مثلا تصدق عليه وهو رجل يرتكب المعاصي، ما يقول الأجر يحصل لله، هذا رجل تصدق على زاني وعلى سارق وعلى غني وربنا يجيب الصدقة. مثلا في عصرنا واحد واحد من تصدق عليه يروح يشتري دخان يعني حصل بيحصل يعني كثير، وهو ما يدري عنه يشتري ما يشتري في البزور، فما يعني فما دامت النية طيبة خلاص يحصل من الجاهل أغنياء من التعفف، يعني الجاهل بأمرهم وحالهم يحصل من أغنياء من التعفف في لباسهم وحالهم ومخالهم. وهذا المعنى الحديث المتفق عن أبي قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا الأكلة ولا الأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يحصل له ويتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. تعرفهم بسيماهم أي ما ظهر الذي الباب من صفات، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال ولتعرفنهم في لحن القول لا يسألون الناس إلحافا لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغني عن المسألة فقد ألحن في المسألة. قال البخاري رحمه الله سمعنا أبو يقول قال ليس المسكين الذي تموت التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. ثم قال الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيل الله ابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار أو نهار، والأحوال من فروجها، حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح وفي حجة الوداع إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك، يعني اللقمة التي الإنسان يعطيها من زوجته له في ذلك أجر. ولذلك سأل الصحابة في نفس هذا الحديث يعني إن لنا يعني وفي بضع أحدكم صدق، يعني رجل يتصل بزوجته ويجامع له صدق أجر، فتعجب الصحابة قال يعني يأتي شهوته ويكون له في أجر، قال نعم لو وضع في حرام كان إيه لو زنك يكون وزره لا، وكذلك إذا وضع في الحلال، فإذا اتصل بزوجته يريد أن إيه يعف نفسه ويعف زوجته يصير في أجر وصال، وطبعا ربنا يرزق ولا الصالح يعبد الله، وإذا كان لا وقت الحاجة هو سيارة يفعلوا واحد إذا النية هي التي تصلح، هو يجامع زوجته ويسل في أجل وصار. وكذلك مثلا يمشي للصلاة خطواته للصلاة وكل شيء، مسائل المباحة يعني تتطوع وتصير إلى إلى أشياء. ولذلك هنا في هذه الآيات يعني قال هذا وقال في حتى ما تجعل في امرأتك، وهنا في امرأتك يعني في الأولانية حرف جر، وفي الثانية يعني في من الأسماء الخمس، ومعلومة الأسماء الخمسة ترفع بالواء وترسل بالإيه بالألف وتجر بإيه بالياء، يعني ما يقول في يعني أن حرف جر دخل على بعض، الأولانية حرف جر والثانية يعني فم أصلا، وتقول في تقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، عشان ينتبه لها يعني بعض الواء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.